وعلى رأس كل فريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى الراحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة، وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ما يعني على كل حال إذا كان الإخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه، هو شيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، عالم السنة وعلمها في هذا الزمان. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم.